باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه أو حذو منكبيه. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه. هذا الحديث أيها الإخوة يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته وما رآه هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فوائل ابن حجر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، إذا رآه على هذه الكيفية. ومر بنا مسألة الكلام عن رفع اليدين في الصلاة، وأن رفع اليدين في الصلاة سنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفع اليدين عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، يعني قبل الركوع عند تكبيرة الإحرام وبعد الركوع، كل هذا بعد الرفع من الركوع كل هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخطئ من يرفع يديه تجاه صدره إذا كبر أو إذا أراد أن يركع أو إذا رفع رأسه من الركوع. السنة أن ترفع يديك حذو من منكبيك أو كما وصف همام هنا حيال أذنيه، يعني لما يأتي يكبر يرفع يديه حيال أذنيه أو حذو منكبيه، حذو منكبيه أو حيال أذنيه. أما أن يكبر هكذا فهذا ليس من السنة تلقاء وجهه أو تلقاء صدره، لابد أن يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين كما بيّن ذلك همام رحمه الله. فبيّن أن هذه السنة هي سنة متواترة، بل ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا سماه رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة، ألف جزءا مستقلا سماه رفع اليدين في الصلاة. رفع عليه الصلاة والسلام يديه حين دخل في الصلاة كبر، اسمع ايش قال، ثم التحف بثوبه، ثم التحف بثوبه. النبي كبر الله أكبر، بعد ما كبر التحف بالثوب، يلبس ثوبا، فالتحف عليه الصلاة والسلام به. هذه حركة في الصلاة، هل يجوز الحركة في الصلاة؟ هذه حركة، هل هذه الحركة لمصلحة الصلاة؟ يعني هل هذه الحركة لتزيد ركنا أو لتزيد مثلا سنة أو لتؤدي لركن أو لتؤدي لشرط مثلا من شروط الصلاة، ستر العورة مثلا كانت عورته مش مستورة سترا؟ لا، إذا التحف بثوبه هذه حركة في الصلاة. طب ما حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة ليست مكروهة دائما أيها الأخوة، الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، قد تتحرك في الصلاة وتكون الحركة بغير الأركان أو السنن أو كذا المذكورة في الحركة قد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مندوبة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. الأحكام التكليفية الخمسة ينطبق على مسألة الحركة في الصلاة، متى تكون الحركة في الصلاة واجبة؟ إذا ترتب على هذه الحركة ما يتعلق بصحة الصلاة، مثلا إنسان وهو يصلي تبين له أنه على غير القبلة ماذا يفعل؟ يصلي هكذا. تبين له أنه على غير القبلة، واحد قال يا أخي أنت تصلي غير القبلة، ماذا يفعل؟ يتحرك إلى جهة القبلة. ما حكم هذه الحركة؟ واجبة. إن لم يتحرك تبطل الصلاة. هذه حركة واجبة. واحد تذكر يلبس طقية، تذكر في الصلاة أن هذه الطقية أصابتها نجاسة، ماذا يفعل؟ ينزعها وهو يصلي. ما حكم هذه الحركة؟ وهو بصلي ينزع طقية معه بجانبه، ما حكم هذه الحركة؟ يتحرك هذه الحركة في الصلاة واجبة. إن لم يتحرك هذه الحركة وعلم أنه أن على الطقية نجاسة يعرف تذكر في الصلاة وبقي وهو على ذلك الصلاة باطلة، أنه صلى على ثوبه نجس. إذن هذه حركة واجبة، حركة واجبة تحدث أحيانا. ممكن أنت واحد قالوا اتدي بعينة بول مثلا ونوديها للمختبر، في الطريق حانت الصلاة دخل المسجد وإذا عينة البول في الجيب لا فرجيس أو نحو ذلك، ماذا يفعل وهو في الصلاة؟ يحمل النجاسة وهو في الصلاة، تذكر وهو يصلي، ماذا يفعل؟ يلقيها عن نفسه، يلقيها عن نفسه وهو في الصلاة. هذه حركة، حركة واجبة، ويحدث هذا يا إخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره جبريل أن في نعليه أذى، ماذا فعل وهو يصلي؟ نزع نعليه، نزع نعليه. إذا الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، واجبة، وقد تكون الحركة في الصلاة مسنونة، وهو ما يكون فيه تمام الصلاة بهذه الحركة. يعني إذا كان واقفا مثلا في ممر الناس مشغولا بهم، والله هو مسبوق مثلا واقف في ممر الناس، في الممر والناس يتجاوزون مرة يمين مرة شمال، الآن هو مشغول بهؤلاء الناس، فحينئذ الحركة هنا حتى يخشع في الصلاة وحتى يجمع خاطره في الصلاة، الحركة هنا مندوبة مسنونة، يتحرك شيئا يسيرا حتى يبعد عن طريق الناس. لو لم يتحرك صلاته صحيحة، هذه حركة ليست واجبة، لكن حركة مندوبة، حركة مسنونة. وأما الحركة المباحة فهي ما يفعل لفعل مباح، ما يكون لفعل شيء مباح، مثل واحد حكه رأسه وهو يصلي وفي الصلاة تضايق من رأسه يحك، يجوز؟ يجوز، حركة جائزة. ثوبه بده يفتح في ثوبه، بده يضم الثوب وهو يصلي، يضم ثوب أو عباء مثلا يضمه وهو يصلي، جائزة؟ جائزة، مباحة، هذه الحركة مباحة، لا تكون كثيرة ولا متوالية، حركة مباحة، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الحركة، التحف بالثوب، هذه حركة مباحة، حركة مباحة. وهناك حركة محرمة وهي الحركة الزائدة، بل تصل أحيانا إلى بطلان الصلاة. بعض الفقهاء يجعل ضابطا في مسألة الحركة التي تبطل الصلاة، متى يكون الإنسان إذا تحرك تبطل صلاته؟ متى؟ بعض الفقهاء يقول ثلاث حركات، وهذا مش صحيح، لم يرد حديث في مسألة الثلاث حركات. طب ما هو الضابط؟ الإنسان يتحرك حركات تبطل صلاته، ما هو الضابط في هذا؟ يعني نقول فلان يا أخي تتحركت لحركات صلاتك بعيد الصلاة، ما هو الضابط في المسألة؟ يقول بعض الفقهاء إذا نظر إليه الناظر فيقول هو لا يصلي، فالجمهور يقولون تبطل الصلاة. يعني واحد يطلع عليه وإذا هو مرة بحك راسه ومش تحت كيده وكذا وهو في الصلاة بيقدم وبأخر، أنت بقول هذا مش ما بصلي، هذا لا يصلي، صلاته باطلة. يعني حركات كثيرة وحركات متوالية، وليست حركة واحدة مباحة أو نحو ذلك، لا، حركات متوالية وكثيرة، ينظر إليه الناظر ويقول هذا الإنسان لا يصلي، فإذا صلاته باطلة لا تصح. وأما الأصل في الحركة في الصلاة لغير حاجة فهي مكروهة. إذن هكذا تكون حركة الصلاة مكروهة، عندما يتحرك في الصلاة لغير حاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في صلاتكم. إذن الحركة في الصلاة إما تكون إيش؟ واجبة، وإما أن تكون مسنونة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مكروها، وإما أن تكون محرمة تبطل الصلاة. فالحركة التي تحركها النبي عليه الصلاة والسلام التحف بثوبه، هذه حركة جائزة، حركة مباحة، حركة مباحة. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يده يديه من الثوب، أخرج يديه من الثوب، إذن التحف بالثوب. لما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. لماذا أخرج يديه من الثوب؟ ليرفعهما، ثم رفعهما. وإذا أراد أن يركع رفع اليدين كذلك، فأخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، ثم كبر فركع. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ قال ابن قتيبة: سميت الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. هل اسمه إيش؟ اشتمال الصماء، يعني واحد يلتحف بثوب ويسكر على كل جسمه بحيث لا يجعل منفذا ليديه، بحيث لا يجعل منفذا ليديه، هذا إيش اسمه؟ اشتمال الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوب، لكنه هل أخرج يده منه ولا لا؟ أخرج يده منه، أخرج يديه منه. ومنهم من يذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، هذا حديث رواه ابن خزيمة، أن يغطي الرجل فاه، في نهي من واحد غطي فاه، هذا تجدوه في الشتاء كثير، كثير من الناس ربما غطى فمه وهو يصلي، هذا في نهي. نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة وأن يسدل السدل، فقال بعضهم السدل أن يرسل الثوب من جانبيه دون أن يدخل يده فيهما، أن يلتحف بالثوب دون أن يدخل يديه في الثوب، فهذا يقولون هو السدل. والصواب أن السدل في معنى اشتمال الصماء أنه لا يخرج يديه مطلقا من العباءة أو من الثوب الذي يلبسه أو نحو ذلك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن طرح القباء على الكتفين دون أن يدخل يديه في الكمين. القباء اللي هو بيقولون عند الفلاحين الجنباز، طرحه على كتفين دون أن يدخل يديه، مثل الآن بعد يفعل مثلا في العباءة أو الجاكيت، بحطه على الكتفين ما بيدخل يديه. فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هل هذا مكروه أم لا؟ سئل، فقال رحمه الله: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس هذا من السد المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، فقال لا بأس بذلك، يعني هذا ليس مكروها، هذا ليس مكروها، يعني أنه يضع العباءة على كتفه دون أن يدخل يديه فيها، هذا ليس مكروها، ليس من السد كما يظن بعض الناس، أو من اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أو سد يلتحف بهذا الثوب بحيث ما يستطيع يخرج يديه ويبقى طول الصلاة يركع ويسجد وهذا الحال، هذا في نهي. لكن أن يجعل شيء على كتفه دون أن يدخل يديه فيه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ليس مكروها. إذا نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني بعدما كبر وضع عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على اليسرى، وضع اليد اليمنى على اليسرى، ونحن مأمورون بذلك. وهذا قول جمهور العلماء، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وأن نمسك بأيدينا أو أن نمسك بشمائلنا أو أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، يعني القبض وليس الإغسال. الإغسال يا إخواني أهل السنة ما أحد قال به إلا ما كان من رواية لابن القاسم عن الإمام مالك، أن جمهور العلماء يقولون بالقبض، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، السدل لا يقولون به. الرواية عن مالك، والرواية عن مالك هذه أخذ بها بعض متأخري المالكية، لكن الصحيح أن الإمام مالك نفسه في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله صاحب المذهب بوب بابا سماه باب قبض اليمنى على اليسرى. هو الإمام مالك اللي هم بعض أتباع المالكية في المغرب الجزائر لما يصلي يضع يديه، لا، الإمام مالك نفسه رحمه الله قال باب قبض اليمنى على اليسرى، هو الذي روى أحاديث القبض، ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا شك فيه هو القبض. أما رواية ابن القاسم عن الإمام مالك فقد أنكرها بعض المالكية أصلا، وذكروا أن الإمام مالك كان رحمه الله ينظر يقول بالقبض ولا يقول بالإرسال، الإرسال يضع يديه على جانبيه وهو يصلي، لكن القبض يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذه المسألة أيها الإخوة ذكرت فيها أحاديث كثيرة، حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في الباب، أن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، بل سهل بن سعد يقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى. وهذا وجه، إنه لما أنت تضع يدك تضع اليمنى على الذراع اليسرى، هذا وجه من الأوجه. والوجه الآخر قال وائل بن حجر لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، هذا الرسغ والساعد. فالوجه الأول أن يضع اليمنى على اليسرى هكذا، الوجه الثاني أن يضع اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد هكذا، يقبض بها في رواية يشد بهما صدره، يشد بهما صدره يضعهما على صدره، هذه رواية وائل بن حجر. رواية وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذه أصح رواية. إذا توضع اليمنى على اليسرى أين؟ بعض الناس بتلاقيه فوق السرة، بنزل تحت السرة شوي، بشد إشي بلفل إشي، لا، تبع السنة، السنة تضع على يدك اليمنى أو تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أو تجمع، فتضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والساعد، تجمع بين ذلك وتشد صدرك بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي السنة، وهذا الأمر منقول عن جمع من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، منقول عن جمع من أصحابه، فالإرسال لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم البتة. قال ابن الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، صف القدمين في الصلاة ووضع اليد على اليد في الصلاة من السنة، من السنة. إذن هو قال الآن أنت قائم تضع يدك مدمت على هذا الحال، طب بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع هل يقبض أم يرسل؟ إذا رفع رأسه من الركوع هل يقبض أم يرسل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله هو بالخيار، إن شاء أرسل وإن شاء قبض. طب لماذا؟ لماذا؟ يعني هل المسألة على التخيير؟ نعم، يقول لماذا؟ مذهب الإمام أحمد لماذا؟ قال لأن حديث وائل بن حجر يحتمل، فبعض الفقهاء لما قال يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهو قائم، وهو قائم، دل ذلك أن عندنا وضع اليد اليمنى على اليسرى وهو قائم، طب وهو قائل تحتمل المعنيين، وهو قائل أي في القراءة، وهو قائم أيضا بعد الرفع من الركوع، صحيح؟ تحتمل هذا ولا ما تحتمل؟ تحتمل، ممكن أن يكون كذلك بعد الرفع من الركوع يحتمل أن تقع اليد اليمنى على اليسرى، لذلك قال وهو قائم. طب باقي الأركان لا شك أن اليدين لها عمل، يعني في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض، في التشهد على الركبتين وهكذا، لكن وهو قائم هل ورد حديث يجزم أين يضع يديه؟ الحديث محتمل أنه وهو قائم، إذا ممكن وهو قائم في القراءة وممكن وهو قائم بعد رفع الركوع. فقال بعضهم، وهذا الذي الشيخ ابن باز رحمه الله كان يميل إليه ويقول السنة بعد رفع اليدين من بعد الركوع، السنة بعد الركوع أن القبض، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تقع يديه مثل ما كنت قبل وضع. وكان أيضا من المعاصرين من يقول لا، هذا يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل، فهيئة الصلاة الأصل تبقى على حالك، إلا إذا جاء الشرع قال لك ضع يدك اليمنى على اليسرى، ضع يدك على الأرض، يديك على الأرض. لكن وأنت بعد الرفع من الركوع الشرع ماذا قال لك؟ لم يرد حديث في هذا، فإذا الأصل بقاء الشيء على حاله. وانتصر لهذا القول الشيخ الألباني من المعاصرين وقال لا، بعد الرفع من الركوع يرسل، يضع يديه في جانب، ما يضع يديه على صدره، يرسل يديه، بل اشتد رحمه الله، هذا قول غير صواب، اشتد قال وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة، وهذا غير صحيح، بل قول الإمام أحمد عن العين والرأس إن شاء أرسلهما وإن شاء وضعهما على صدره، فهو مخير. ولذلك هذا لا ينكر على هذا، يجي تشوف واحد بعد رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يقول له يا أخي ليش هكذا تفعل؟ لا هذا صحيح، لا بأس، هو بالخيار، هو مخير. واحد سمع الله لمن حمده فرفع يديه وأرسلهما، فهذا يصح ولا بأس. والمسألة ترجع إلى فهم الحديث، يعني لو في حديث نص قاطع كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع يرسل يديه، يصير خلاف بين العلماء. كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى، يصير خلاف بين العلماء. الكلام واضح بين، بل الخلاف يكون ضعيفا لو كان فيه خلاف، لكن هنا الخلاف هذا من الخلاف المعتبر الذي فيه فهم الدليل. والمسائل ومسائل الخلاف أكثر من أن تنضبط، مسائل الخلاف أكثر وترجع إلى فهم الدليل. شوف هذا استدل بنفس الحديث وذاك استدل بنفس الحديث، فإذا هو بالاختيار، إن شاء رفع، إن شاء وضع يديه، وإن شاء أسدل، ومن وضع يديه فلا حرج، ومن أسدل يديه أرسلهما فلا حرج بعد الرفع من الركوع. هنا في الحديث فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه. شو يعني سجد بين كفيه؟ يعني رأسه على الأرض وكفاه بجانبه هكذا، ويفرج بينهما، حتى لو أن بهمة يعني صغيرة مرت بين إبطيه، إبطي عليه الصلاة والسلام لمرة من كثرة ما يفرج، إلا إذا كنت ضايق إخوانك في الصلاة. فسجد بين كفيه، وفي رواية قال ويجعل يديه حذو أذنيه، حذو أذنيه، ورأسه بين كفيه، ورأسه بين كفيه. إذن هذا ما يتعلق في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبير الإحرام. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.